الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع السنة وكتاب سنن أبي داود، كتاب الأدب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الأدب وأن يرزقنا الأدب معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. نعم. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة، ما في أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث، الليث هو الليث بن سعد، مفخرة المصريين، ثقة ثبت الأمين، كان جوادا كريما فقيها محدثا، روى له الجماعة. قال عن عقيل، عقيل هنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ويغمر في بحر الروايات. قال عن سالم، سالم بن عبد الله في قول أنه أثبت نسف بن عمر، واختلفوا من أثبت هو أم نافع، وسالم بن عبد الله في قول أيضا هو من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا عابدا، روى له الجماعة. من ضرر ما قال سالم بن عبد الله عندما سئل عن الطيب يتطيبه المرء قبل أن يحرم، قال سنة فعلوه، فقالوا له أبوك ينهى عن ذلك، وكان يقول أنا أطلب الطين أو أطيب بالطين خير لي من بالزفت والقطران، خير لي من أن أتطيب حين أكون محرما. فقال السنة أتبع، السنة ألزم، السنة ألزم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الرسول لا باتباع أبي، وقد قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامه فأرى المسك في وبيص مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن أبيه، الله أكبر، الحمد لله، ومن الله عليك وعليكم جميعا بكل خير، والله أسلشت صدورنا وأحسنت إلينا وقد يعني أدخلت علينا سرورا كثيرا، نسأل الله أن يرزيك عنا خير الجزاء ويحسن إليك ويتقبل منك صالح الأعمال. نعم. قال عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر، هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو صحابي ابن صحابي، كان تقيا نقيا عابدا لله جل في علا، وكان أثريا. صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم قربة من قربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم. الباب الذي بعده، قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة والقعنبي بن قعنب من أثبت الناس في الموطأ. نعم. قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز هنا عبد العزيز هو يعني ابن محمد بن الداروردي، وطبعا قلنا عبد العزيز حسن الحديث رواه مسلم واصحاب السنن الأربعة، لكن كان يقرأ من كتب غيره فيخطئ. قال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة كما تعلمون بأن حديث عن أبيه عن العلاء عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وكما قلنا بأن الإمام أحمد جعل حديثه منكرا لأنه روى حديث إذا انتصف شعبان، ولكن الحق أن هذه السلسلة سلسلة حسن، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث العظيم حديث المؤخاة أيضا يبين أنها من الأداب، أنها من الأداب، وهي من حسن الأداب أنه لا يتعدى على غيره ولا يتجاوز حدوده مع الغير. قال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، والأخوة أخوة الدين، المسلم أخو المسلم هي أخوة الدين، كما قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فالأخوة المطلوبة هنا أو الأخوة المقصودة هنا هي أخوة الإسلام، أخوة الدين، وهذه أعظم ما تكون محبة في الله جل في علاه، وكما قال علماؤنا وهذه المحبة إن كانت خالصة لله جل في علاه تعرف بأنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. وأخوة الإسلام معناها أنه لا يقدم نفسه عليه، ومعناه أنه يقدمه على نفسه، ومعناه أنه يؤثر على نفسه، ومعناه أيضا أنه يحافظ على دينه ويحافظ على عرضه ويحافظ على ماله ويحافظ على على على على دمه. المسلم أخو المسلم، لذلك قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه. والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم هو هو هو هو, هو قصد التعدي على على الغير، هو قصد التعدي على الغير. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، وجعلته بينكم محرمة فلا تظالم، وجعلته بينكم وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وقال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والظلم ظلمات عند الله يوم القيامة. وأعجل عقوبة كما ورد في الأثار بسند صحيح، أعجل العقوبات عقوبات البغي والظلم. وأمة ينتشر فيها الظلم لا تكرم على الله جل في علاه، أمة ينتشر فيها الظلم لا تكرم على الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، في الرواية قال ولو كان كافرا، وفي الصحيحين عن معاذ أنه قال اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يعني ولذلك الله تعالى أقسم قال فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. المسلم أخو المسلم، وهذه تشعرك كما قلنا بقرب القلوب، وتشعرك إن تباعدت الأبدان وتقاربت القلوب كانوا في أحسن حال، وكانت النصرة وكان التأييد وكان التوفيق من الله جل في علاه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. طبعا لا يسلمه يعني الصحيح في ذلك أنه لا يخذله، يعني لا يسلمه لا يخذله بل ينصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا حق المسلم على المسلم نصرته. وأيضا لا يسلمه بأنه لا لا لا لا, لا يلقيه إلى الردى إلى التردي إلى الهلاك. لا يسلمه يعني لا يلقيه إلى التردي ولا إلى الهلاك. فالمسلم من علاماته بأنه لا يتمنى السوء لأخيه المسلم، وأيضا لا يقدم على نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. وأيضا لا يهلكه لا يسلمه إلى عدو له، يعني المسلم لا يسلم أخاه المسلم لعدو له، فلا يسلمه إلى أخيه إلى عدو لهما، ولا يسلمه إلى أنه يغويه فيفتنه في أمر دينه أو يغويه فيدخل عليه البدع والضلالات. فهذا أيضا من باب الإسلام إلى التردي وإلى الردى. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه يعني لا يهلكه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا جزاء نفاقا وأجرا طباقا، والجزاء من جنس العمل. من كان في حاجة أخيه هذه من أفضل الطاعات، من أقرب القربات، من أصلح الصالحات. وورد في الأثار وحسنها كثير المتأخرين، قال ولئن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجد النبي في مسجدي هذا، قال في مسجدي هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أؤخر العطاء حتى اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فأفضل ما يمكن أن يقدمه المرء طاعة لله جل في علاه كشف الكربات، وأيضا تفريج الكربات والهموم، وأيضا إصلاح النوايا في التقرب إلى الله جل في علاه بالإحسان إلى الغير. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأعظم الحاجات التي لا بد أن يسعى فيها المرء هو رفع الجهل عن الجاهل، وتقريب الدين له، وتقريب أسماء الله الحسنى وصفات العلى وأبواب العلم لهذا الجاهل. فهذه من أفضل ما تكون حاجة المسلم، لأن حاجة المسلم التي تثبت له الخيرات بها هي الآخرة. فأنت إن ترفع عنه الجهل فإنه يستبصر طريقه ويعلم أن هذه الدنيا ليست وطنا له، فيسعى سعيا حديثا للبنى الذي لا يزول ولا يفنى، وهو البنى الذي يرعاه الله جل في علاه، ويأمر الملائكة أن تكتنفه وأن تبنيه. البنى في الآخرة، والوطن الأصيل هو الجوار الرحمن سبحانه جل في علاه. من كان في حاجة أخيه في أمور الدنيا، سواء أعطاه قرضا، سواء سد عنه دينا، سواء فرج له كربة، سواء أحسن إليه في زواج، سواء أحسن إليه في أمر حاجة ملحة، هذه من من كان في حاجة أخيه. ولذلك ترى الصحابة الكرام كانوا كذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان معه ومعه المهاجرون، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكون شيئا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وبين المهاجرين. وقصة سعد بن ربيعة كانت مشهورة جدا عندما أخذ بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن ابن عوف، فقال لي بيتان، بيت لك وبيت لي ولي زوجتان، انظر أيهما أيتهما أعجبتك أطلقها وتتزوجها. وقال المال مالي كذا هو شطر لك وشطر لي، قال بارك الله لك في أهلك وبيتك ومالك، دلنا على السوق. الغرض المقصود بأن هذه أيضا مشي وسير في حاجة المؤمن، أنت ترى كيف كان الأنصار يعني يسددون ويقاربون مع إخوانهم المهاجرين. لذلك قال الأنصار، ولذلك نالوا هذا الفضل بسبب هذه المزية العظيمة، بأنهم كانوا في حاجة إخوانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. قال يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم على ما تكلموا في مسألة العطايا في غزوة حنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أتنظرون لأناس أخذوا النوق واللبن وأنتم تحظون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تسيرون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى إلى بيوتكم بيوتاتكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فبكوا جميعا وقالوا: رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضينا رسول الله، رضينا برسول الله، رضينا برسول الله. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر وهم الخطب واشتد الكرب على الصحابة ورشقوهم بالنبل، فروا جميعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جميعا فروا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم ماذا قال؟ قال: يا للأنصار. ما قال إلا يا للأنصار، لأن هذه حقا كانوا في عون إخوانهم. قال: يا للأنصار، قالوا: لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. طبعا كما قلنا من أعظم ما يكون حاجة في لأخيه أن يكون شفيعا له في أمور يحتاجها هذا الأخ، ويكون قد وقع في ضائقة فيبقى معه حتى تنفرج. قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا. في رواية قال فيها زيادة: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، وقد بيناها قبل ذلك تفصيلا، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. هذا الكلام فيه ضمن يعني فيه مضمونه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة يعني كرب الدنيا، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. هذه يتضمن أنه يتفرج لكرب أيضا الدنيا، إن كان الله تعالى سيفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما أكثر ذلك، لأنها عرصات مختلفة والمسائل فيها أهوال عظيمة، وكما قلنا بيشتد العطش ويشتد أيضا الخطب عليهم، وأنهم يستشفعون بكل نبي من يروا من أهوال يوم القيامة، يكشف الله عنه هذه الكرب بأسرها فيعيش فيكون في أمان، وحتى يصل إلى الجنة بأمان. قال: ومفرج كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذه أصلا أصيلة تراها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان كما في مسند أحمد، في الرجل الذي كان له يبعث عماله وقيل له: أفعلت خيرا أو عملت خيرا؟ قال: ما عملت خيرا قط غير أني كنت أبعث عمالي. وذكر أنه يسر على الميسور، وأيضا كان يسقط عن ينذر المعصر بل ويسقط عن المعصر. فماذا قال الله جل وعلا؟ جزاء نفاقا وأجرا تباقا. قال: أنا أحق بذلك منك فأدخله الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة يعني من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، إن بذل وجهه، إن بذل ماله، إن سار سيرا على قدمه شفيعا لأخيه، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: أو من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذن هنا كأنه لما بوب هذا الباب كان فيه جميل الفقه والذوق الراقي عند المصنف، لأنه كأنه قال: والمؤاخاة ليست ادعاء، والمؤاخاة ليست ادعاء. ثم عدد صفات المؤاخاة اللي هي الأخوة الحق. لما جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: أنت أخي في الله؟ قال: إن المؤاخاة في الله ليست بهينة، أترضى أن أضع يدي في جيبك فأخرج ما أخرج ولا تسألني عنه؟ قال: لا. قال: إذا فأنت لست بأخ لي في الله. فالأخوة في الله هي أسمى ما في الوجود، والأخوة في الله هي يعني عناق المرء مع أخيه، عناق القلوب، وهذه توافق الأرواح، وهذه يصل بها المرء إلى الجنان. فكأن هنا المصنف قال: والمؤاخاة وإن كانت هي تعضيد أواصر المحبة بين المؤمنين بعضهم لبعض، لكن لها علامات. المؤاخاة الحق لها علامات. ما هي العلامات؟ أولا أنه لا يظلم أخاه، وأنه لا يسلمه، لا يهلكه، لا يلقيه في الردى، وأيضا لا يشمت بذلك من كان في حاجة أخيه، وأنه يكون ساعيا لسد خلة أخيه وسد حاجة أخيه، وأن يكون ممن يفرج كربات الآخرين. هذه علامة علامات الأخوة، ومن أعظم علامات الأخوة أيضا هنا ما قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يعني ستره الله في الدنيا ستره يوم القيامة. وهذه مهمة جدا في هذا الباب. هتك الأستار من أعظم الكبائر عند الله جل في علاه، والستر المرخى على العبد من الله يبين لك أن أحب الأمور إلى الله جل وعلا هو الستر على المسلمين. قال: من ستر مسلما، إما ستره في عيب معنوي أو عيب حسي، والعيوب المعنوية من الأهمية بمكان في سترها في هذا الباب. قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويوم القيامة فيها ما فيها من العري، وأيضا فيها ما فيها من الفضائح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، يقال هذه غدرة فلان، وينتشر ذلك بين الجميع. فأما من ستر مسلما ستره الله جل وعلا. رأيت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يبعثون غرلا مختنين مسرعين مهرولين إلى ربهم جل وعلا، فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: وينظر بعضهم إلى بعض، يعني العورات، فقال: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. فالأصل أن المصنف هنا أراد أن يشير إشارة تامة إلى أن من علامات المؤاخاة الصادقة، أو من وسائل المؤاخاة الصادقة، أن يكون المسلم أخو المسلم ينصره، وأنه يعضده وينصحه ويفرش كربه، ويكون معه ويسعى له ويشفع له، وأيضا يستر عليه عند الزلل. وهذا كان من أروع الأمثلة التي ضربت لنا من الصحابة الكرام، كما فعل الأنصار مع المهاجرين، وأيضا كما فعل المهاجرين مع بعضهم مع بعض. تعلمون بأن أبا بكر جاء معه ثلاثة، وقد شاهد على المغيرة بن شعبة، وكان عمر الخطاب قلبه كاد ينفطر من هذا، حتى فرج الله عنه بالرابع الذي قال: رأيت رجل امرأة وسمعت صوتا، قال: الحمد لله الذي سطر على صاحبي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر كيف حبه لذلك وتقديمه أيضا لمصالح المسلمين جمعاء. ولما قيل له تمنى، أو قال لهم تمنوا، وكل منهم تمنى وكان في المسجد، قال لما قيل له تمنى، قال: أتمنى أن يمتلئ هذا المسجد بمثل أبي عبيدة من جراح، لأنه السلام قال: أبعث إليكم أمينا هو حق أمين، أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة ابن الجراح. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وكما قلنا، ستر المسلم يكون على الستر الحسي والستر أيضا المعنوي، وهذه لا تكون لأي أحد. الله جل وعلا يصطفي من يشاء ليتحلى بمثل هذه الصفات. فلنعم الأخ إن ولدت من ذلك فعض عليه بنوارس، إن ولدت من وصف الله تعالى بهذه الأوصاف أو وفر الله فيه هذه الأوصاف فعض على مثله بالنوارس. أما الباب الثاني ففي قوله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. المستبان أولا أصالة السب من الفحش، والفحش يبغض الله جل في علاه، وإن الله لا يحب الفاحش البذيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعنون شهداء يوم القيامة، وإن الله لا يحب اللعن ولا اللعانين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه اليهود قالوا: السام عليك، قال: وعليكم. فقامت عائشة في الثالثة فقالت: وعليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير. ففي رواية قال الله وسلم: ما كان رفقه شيء لزانة. قال: يا عائش، قالوا قولا، وقلنا قولا، قلنا عليكم. وقال لها: إن الله لا يحب الفاحش البذيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس خابا في الأسواق وليس فاحشا ولا بذيئا، وإن الله لا يحب الفاحش البذيء. لذلك قال: المستبان، الأصل أن المسلم ليس لا يكون كذلك، الأصل أن المسلم لا يكون كذلك، لكن إن حدث والمسألة كانت فيها ما فيها من الحدة بين الأخيار وعلت الأصوات، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من خروج بعض الألفاظ، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل القصاص في الأقوال. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه رضاه لما اشتد الأمر بينه وبين ربيعة من كعب الأسلمي، لما قال له قولا قال له: ردها علي قصاصا. قال: لا، قال: رد علي قصاصا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان، يعني سب أحدهما الآخر. وانت تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. فتعجب الصحابة تعجبا عظيما جدا، كأنهم قالوا: أو يلعن الرجل والديه، وعلى الآن يضربونهم. قال: أو يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أبا ويلعن ولا عن أمه. هذه المستبان. فالمستبان الذي ابتدأ مسبان هذا فعلانه الآن المفعلة بين اثنين، هذا سب والآخر رد عليه. قال المستبان ما قال فعل البادي منهما، يعني اسم الاثنين على البادي، اسم الاثنين. وهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، إذ لا مؤاخذة على من إيش، على من عاقب مثل ما عوقب، لأن الله جعل قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وسقطت أسنانه قال القصص يا رسول الله، فلما قص على القصة بأنه أخذ يد أخيه، أخذ يد أخيه فوضعها في فمه يعضه، فقال يقدم أحدكم يد أخيه كأنه الفحل، ثم ذلك يقول القصص القصص لا اذهب لا شيء لك، لأنه سحب، لما سحب يده أسقط أسنانه. وهو ماذا يفعل؟ هيترك يده في فمه. فلذلك هنا نقول المستبان الذي ابتدأ بالسب هو الذي يحمل الوزر بمسبته ومسبة الآخر له. قال المستبان على ما قال، أو المستبان على ما قال، المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم، فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى البادي، يعني الذي كان سببا. ولذلك هذه أصلها في السنة ظاهر جدا. ما هو أصلها؟ ممتاز. من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من إيش؟ أهو أتى بها تامر أيضا. هل لم يسمع؟ لا سمعها. فهي الحق من سن سنة فعليه سيئة في الإسلام فعليه وزرها وزر من عمل بها. قال المستبان ما قال فعلى البادي من هو الإثم على عليه هو، الإثمان عليهما عليه هو ما لم يعتدي المظلوم، يعني تجاوز الحد. قال له لعنة الله عليك، قال لعنة الله عليك على أبيك على أمك على أخيك على عمك. فهذا الذي لا يكون وزره قد استجد الوزر واستثقل الميزان في ذلك. فلذلك قال المستبان على ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. وفيها أيضا عدم جواز الاعتداء. ولذلك الله تعالى قال في سورة الإسراء فجعلنا له سلطانا فلا يوسف القتل قبلها ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان. يبقى المعنى هنا منوط العلو الا يسرف في القتل، فيبقى التجاوز. نعم ومن اعتدى عليكم فاعتدى عليكم مثل ما اعتدى عليكم. لكن هنا نقول في هذا الباب ابن عباس قال كنت قد علمت ان معاويه سيعلو يوما، لانه ولي الدم، وقد قال الله جل في علاه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. يبقى هنا السلطان يكون له عندما لا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. النصر انيط بعدم الإسراف، والإسراف هنا معناه عدم التعدي. لذلك قال ما لم يعتدي المظلوم، يعني جعل المستب جعل الذي وقع السب عليه مظلوما، فإذا انتصر قد قال الله جل وعلا وما على ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقال الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل. هذا الأمر في الباب الثاني. وإذا يعني يكون الأمر أن الذي ابتدأ الخطأ ابتدأ المسبة الإثمان عليه، لأن الذي انتصر ليس عليه سبيل، وهو قد أخذ وزره ووزر ما كان مقابلا لما فعل. وهذا أصله من سن سنة في الإسلام سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. الفوائد المستنبطة: طرح الأخوة الإنسانية، هذا التلبيس على الناس، يجعلونك تجلس مع الكافر بكل ود ومحبة، ويسرح الأمر إلى القلب ببداية الشرارة اللي هو الأخوة الإنسانية. يقولون الصوت يقول كلمة، أما قال الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيب، صح؟ وقال وإلى ثمود أخاهم. فإذا الصوت في حاجة، الجميع يقول الصوت في شيء في الصوت. نعم الصوت موجود بفضل الله. طيب فضل الشفاعة الحسنة، وألفت الانتباه أنه لا يجوز أخذ الأجر على الشفاعة كالذي يشفع لأحد في عمل أو يتوسط له في دراسة فيأخذ على ذلك أجر أو هدية. في هناك حديث وكان في ضعف لكن المعنى صحيح، قال من أخذ على شفاعته أجرا فإنما فتح على نفسه بابا من أبواب الربا. نعم نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا ترد إيه؟ آه هنا قلت أن الأخوة الإنسانية هنا هم قالوا هذه الأخوة الإنسانية وقلنا لا هذا خطأ بين، بل هذه أخوة في أخوة النسب. وإلا الأخوة الإنسانية طرحها الله عندما قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فلا صح أن قال الأخوة الإنسانية. نعم وهذا قول الله، دعك من يقول احمل القرآن على ما شئت. استغفر الله استغفر الله من الضلال المبين. نعم نعم. قال لهم شعيب ما قال أخوهم، قال لهم شعيب لا، يقال إن هي لا قبيلة أخرى، قبيلة أخرى قبيلة أخرى ما قال أخوهم. قال وهذه دلالة لأخوة النسب، إن الأخوة هنا أخوة نسب ليست أخوة إنسانية. نعم. فضل الستر على المسلم، قيمة المرء بحسن أدبه المستبان، لما يبتدئ قيمة المرء بحسن أدبه. شفع متر شفع لا هنا ثلاثة ثلاثة ممسد الآية ثلاثة، فضل الشفاعة فضل الستر على المسلم طرح الأخوة الإنسانية الرابعة مسدد سكينة آية الرابعة. نعم طرح الأخوة الإنسانية خلاص ما عندك راس معنا. نعم هذه الرابعة المستبان. نعم الجزاء من جنس العمل، الخامسة الجزاء من جنس العمل. طبعا صراحة هي الجزاء من جنس العمل، وخليها نفس الفائدة ما قاله تامر جواز الانتصار للمظلوم، وقد قال الله تعالى على من انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.